بسم الله الرحمن الرحيم. باب أحكام التجويد. علم الصفات والمخارج اتفق بأنه مع اللغات يرتفق، واختار منه المهدوي والجزري ليتقن القرآن كل مقري. ثم القرآن فتح أو أمل ومد، أو غن واسكت واحذف الدغم وزد، والنون والتنوين للحلق ظهر، وغن ينمو مدغما وخلف لر، واقلب لباميما وأخفي ما بقي، كالميم بالبا غنه ثم اتقي، وجوز القصر لفصل ووجب، للوصل والزم لسكونه الأدب، وعارض السكون بالثلاث قف، بالقصر أو بالوسط أو طولا أضف، وللجمال قف برأس الآية فهو الأسن، ثم للدراية تنوع الوقف لبعضها حسن، كاف وتام ثم مضطرا فصن، أن تقصد القبيح ثم لابتدى، لا عذر فيه عند قارئ بدا. معاني الأبيات. لنعلم جيدا أن صفات الحروف ومخارج الحروف، أن صفات الحروف ومخارج الحروف علم لغة، هذا من علم اللغة، يعني ليس تجويدا إلا لأنه لغة عربية، لكنه ليس من التجويد بل هو لغة عربية. ولذلك نجد العلامة ابن الجزري والعلامة المهدوي يذهبون إلى أهل اللغة ليبحثوا بعض مسائل الحروف، المهدوي في الشاطبية، وابن الجزري لما قال على الذي يختاره من اختبر. إذن ذهبوا إلى علماء اللغة لتأصيل بعض المسائل في عدد مخارج الحروف، في بعض صفات الحروف، كل ذلك يذهبون فيه إلى أهل اللغة، وذلك لا يمنع أن القرآن بالتلقي. ثم القرآن، يعني الأشياء الخاصة بالقرآن، الفتح والإمالة أو المدود، عندنا كلمة مفتوحة، كلمة ممالة، كلمة ممدودة، يا أيها الناس أنتم الفقراء، يا أيها الناس، ذلك خاص بالقرآن الكريم في طريقة أدائه، لكن موجود أيضا عند العرب، لكن هو خاص بالقرآن الكريم في طريقة أدائه، الفتح والإمالة والتقليل، وهناك ما يقلل وهناك ما يفتح، فيرجع فيه فقط إلى القراء. والمدود كذلك، ومقدار المدود، وما يمد وما لا يمد، وما جاز مده وما وجد وما لزم، وكذلك ما يكون في الغنة من جعلها حركتين أو حركة واحدة إلى آخر ما يغن وما لا يغن، أو غن أو غن واسكت واحذف الدغم وزد، وحذف بعض الحروف، كل ذلك نزل به القرآن، والإدغام وزيادة بعض الحروف مثل سارعوا وسارعوا وغير هذا خاص بالقرآن جدا. هذا بالنسبة للصفات والمخارج، إنه علم لغوي، لكن القرآن اختص بما ذكرنا في البيت السابق اللي هو الفتح أو الإمالة أو التقليل أو المد أو الغنة أو السكت أو الحذف أو الإدغام، الإدغام الخاص بالقرآن يعني حال كونه بغنة أو بغير غنة أو الزيادة. والنون والتنوين للحلق ظهر، يعني ده أحكام النون والتنوين باختصار شديد، يعني ثلاثة أبيات اختصرت النون الساكنة والتنوين. والنون والتنوين للحلق ظهر، يعني ظهر حرف النون وكذلك ظهر التنوين. إذا سبق حرفا من أحرف الحلق مثل مثلا عليما خبيرا، عليما حكيما مثلا، من آمن. حروف الحلق وهو معلوم، وغن ينمو مدغما، يعني كذلك إذا جاءت النون أو التنوين بعد الياء من يفعل، من نشاء، من مثلا من مارج، موال، يبقى غن ينمو مدغما بالإدغام، نغنها وندغمها في النون الساكنة أو التنوين بالإدغام. وخلف لر يعني عند من ربهم من لغوب مثلا، هذا طبعا بالخلف عند في القراءات وعند طرق غير طرق الشاطبية والدرة، نعم، من طريقة طيبة لمن يقرأ بها يعني. وبما ان هذا الكلام عن التجويد عموما، فكان وخلف لر اولى من استثناء لر. واقلب لباء ميما اللي هو الاقلاب، من بعد، واخفي ما بقي، وبقية يبقى حروف الاخفاء، الباقي كله اخفاء بغنة، يبقى بيت ونص في احكام النون الساكنة والتنوين. واقلب لباء ميما واخفي ما بقي، خلصت الشغلانة. والنون والتنوين للحلق ظهر، وغن ينمو مدغما، وخلف لر، واقلب لباء ميما واخفي ما بقي كالميم بالباء. كالميم بالباء غنه ثم التقي، يعني الميم مع الباء اللي هو الاخفاء الشفوي، غنه ثم التقي، يعني التقي الباقي، ان تخفي او ان تغن. خلي الباء الميم مظهرة فيما يأتي بعدها من الحروف طبعا، الا باستثناء الميم مع الميم بعدها، نعم، ولكن بنتكلم على حرف مختلف عنها. يبقى الميم باء غنه اخفاء شفويا، ثم التقي ان تدغم او ان تغن مع الميم. وهنا كذلك احكام الميم الساكنة اضيفت الى احكام النون الساكنة والتنوين، وجاءت الميم الساكنة ان بعدها باء، مثل وما صاحبكم بمجنون، هنا غنه صاحبكم بمجنون، ميم بالباء غنه ثم التقي، يعني اي ميم ساكنة بعدها شيء غير الميم اللي مثلها وغير الباء الموجودة هنا معنا في شطر البيت، كل ذلك كل ما بعد ذلك يظهر في احكام الميم الساكنة السابقة على غيرها. وجوز القصر لفصل، يعني في المد المنفصل جاز القصر، يعني ايه هو جوز القصر؟ يعني جاز القصر وجاز ما فوق القصر، يعني جاز التوسط على عموم الكلام. وجوز القصر لفصل ووجب للوصل، يعني لا احد يقصر المد المتصل ابدا، بل هو واجب عند جميع القراء في جميع الحالات، لكن المد المنفصل مثل يا أيها، آمنوا إذا، هذا مد منفصل. أما المد المتصل فالمد المنفصل هذا جاز فيه القصر وجاز فيه التوسط، وعند طبعا في بقية القراء هناك جاز فيه أيضا الطول، فإذا هو من المد الذي يجوز فيه القصر والتوسط والطول لدى السادة القراء. وجوز القصر لفصل ووجب للوصل، لا يجوز في المتصل أبدا القصر، ووجب للوصل والزم لسكونه الأدب، يعني هنا أصبح مد لازم، المد اللازم الذي يمد ست حركات، لأنه بيكون مد بعد حرف ساكن فيلزم له المد بالإشباع ست حركات، مثل ولا الضالين، اللام أولها ساكن وثانيها متحرك، اللام المشددة ضال، هذه سكون لين هذا الحركة الثانية على المشدد، يبقى هذا مد لازم والزم لسكونه، يعني هو مد لازم من والزم لسكونه الأدب. وعارض السكون بالثلاث قف، المد العارض للسكون مثل الحمد لله رب العالمين، وعارض السكون بالثلاث يبقى جائز قصره العالمين العالمين العالمين وإشباعه بالثلاث قف. لو وقفنا طبعا يكون الوقف عارض للسكون، يعني السكون عرض لأجل الوقف. نعم. بالقصر أو بالوسط أو طولا أضف كما ذكرنا. وللجمال، هنا الوقف والابتداء، وللجمال قف برأس الآية. للجمال يعني إنما كان فواصل القرآن جميلة، العرب يقولون شعرا وعندهم للشعر فواصل وقوافي وأشطار ومجزوآت، وكل ذلك جميل في كلام العرب وفي أشعارهم، فكان القرآن يخاطبهم على طريقتهم بما هو أجمل وأبلغ، فكان هناك الفواصل كأن نرى سورة تنتهي بألف مكسورة مثلا، أو تنتهي بياء ونون، أو تنتهي بواو ونون، يعني آياتها كلها واو نون واو نون، ياء نون ياء نون، ألف ممدودة ألف مكسورة، مثل الضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، يعني لأجل الجمال كانت وما قلى، وإلا فإن ما ودعك ربك وما قلاك، لكن جاءت وما قلى لتناسب والضحى وتناسب إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولم تأتي قلاك، وذلك لمراعاة الفصلة وجمال العرض والسرد. ولذلك وللجمال قف برأس الآية، فالوقف على رأس الآية سنة مطلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقف على رأس الآية، وهو أول سماع القرآن الكريم، يعني الذي يسمع القرآن أو ينجذب إليه، ينجذب إليه من جرسه وفواصله المنظمة المنمقة المرعية. فإذا ما استمع إلى هذا الكلام بعرض جميل انتبه إلى تفاصيله، فكان أولا يقرأ بفواصل ثم بعد ذلك ينتبه إليه الناس، يعني بعدما يرون فواصله ثم يأتي بعد ذلك التفصيل في اختيار الفواصل. فلو وقف القارئ على رأس الآية مطلقا يعني فبها ونعمت، وقد أفاد وأجاد واستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أهل العلم وأراد أن يبين لغيره مواقف القرآن وفواصله وضوابطه وبعض أحكامه فيفصل هذا عن ذاك، فله مراعاة أخرى، يعني له شأن آخر يختلف عن الشأن الجمالي الذي كان في الفواصل، فيقرأ مثلا يعني يقف عند فواصل للحسن وفواصل للكفاية وفواصل لتبيين علامة إعراب وفواصل لتبيين فصل مسألة من مسألة إلى آخره. وللجمال قف برأس الآية فهو الأسن، وهنا الكلام يعتبر كلام انتهى، ثم للدراية كلام جديد، فهو الأسن ثم للدراية تنوع الوقف لبعضها حسن، يعني لكي لأهل الدراية هناك الوقف يتنوع، وقف كافي وقف تام وقف حسن وقف قبيح وقف اضطراري، أنواع الوقوف كأن فنظروا إلى الكلمات، إذا كان الوقف يعني وقفت على هذا وقفت على موضع في القرآن الكريم والكلام به حسن، الكلام به حسن، كان أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، فأقف على الحمد لله، فالحمد لله وقف حسن، كلمة يعني لها معناها، والحمد لله قل الحمد لله، هذه كلمة يعني تقوم بذاتها، لكنها لا يصلح، إن كان لا يصلح لابتداء بما بعدها فيكون الوقف إذن وقف حسن، يكون وقفا حسنا. أما لو كان يصلح لابتداء بما بعدها فيكون الوقف ساعتها كافيا، يكون كافي، يعني وقف كافي بنفسه، لا أحتاج إلى أخذ كلمة مما وقفت عليه للإعادة. مثلا أما أقول الحمد لله، هل يصح أن أقول رب العالمين هكذا؟ أقول رب العالمين؟ لا، لا أقول رب العالمين وحدها، وإنما الحمد لله رب العالمين تحت بها. نعم، فالحمد لله رب، الحمد لله وقف حسن، ورب العالمين أحتاج إلى أن أعود أقول الحمد لله رب العالمين مرة ثانية. فإذا كان الأمر كذلك صار الوقف الذي وقفت عليه ولا يجوز أن أبدأ بما بعده، صار هذا الوقف وقفا حسنا. أما إن كان يجوز أن أبدأ بما بعده يصير الوقف كافي. مثلا لو قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما قلت رب العالمين هذا الوقف كفى، كافي، لكن ما زال له تعلق بما بعده يصفه، تعلق جاء بعده يصف هذا الذي وقفت عليه، لكن يجوز أن أبدأ بالوصف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كل واحد من هذه وقف كافي، يعني يكفي أن أقف عليه، لكن ما زال المعنى متعلق به، أوصف أوصف أوصف، بزيد في الوصف. يبقى إذن في هذه الحالة يكون الوقف على العالمين كافي، والوقف على الرحمن الرحيم كافي، والوقف على مالك يوم الدين تام. ليه؟ لأن تم الكلام ولا تعلق له بما بعده، لا تعلق بما بعده، لأن ما بعده إياك نعبد، موضوع جديد، موضوع جديد. هنا تم الكلام عند مالك يوم الدين، تم الكلام، لكن عند رب العالمين اكتفى، يكفي الكلام. مالك يوم الدين تم الكلام، الحمد لله رب العالمين. يبقى إذا نفصلها بشكل أيسر، لو قلت الحمد لله هذا الوقف حسن، لكنه لا يصح الابتداء بما بعده فصار حسنا، لكن لو قلت الحمد لله رب العالمين صار وقفا كافيا، لأنه يكفي الوقف عليه ولا أحتاج للبدء بما بعده أن أعود إليه، لكن ما زال الكلام فيه تعلق ببعضه. ما دام الكلام له تعلق ببعضه لكني أبدأ بجمل جديدة تتعلق بالجمل الأولى ولا أحتاج إلى إعادة كلمة من الأول فالوقف كافي. أما إذا تم الكلام فعند تمامه يكون الوقف تاما. أرجو أن يكون الأمر واضحا. إذن تنوع الوقف لبعضها حسن، كاف وتام، لأن كاف هذه الكثرة نيابة عن الياء، يعني كافي، كاف وتام ثم مضطرا فصن. طبعا ليس كل وقف أختاره، وإنما هناك وقف أضطر للوقوف، فصن إذا كان وقفك مضطرا فصن أن تقصد القبيحة، يعني إياك أنك تقف مضطرا تنظر إلى الآية كده وأنت داخل عليها وتقف مضطرا عند معنى قبيح. مثلا من يقول مثلا إنا نصارى، إن النصارى لا لا لا لا، إن النصارى حد يبدأ إن النصارى ويقف إن النصارى قدر نفسي، أقول له لا لا لا اختار إن وترجع تقول نصارى كذا، يعني قسمها بما ترى، وإياك أن تقف وقفا قبيحا، والوقف القبيح هو ما يخل أو يختل به المعنى او يعطي معنى مضادا، كأن ينطق القارئ كلمة الكفر، كأن ينطق كلمة الكفر او كلمة الشرك. اذا ثم مضطرا فصن ان تقصد القبيح ثم الابتداء لا عذر فيه عند قارئ بدا، يعني القبيح في الوقف. وهذا ممكن حتى في الوقف القبيح يقول قارئ أنا اضطريت أقف هنا غصب عني، لكن في الابتداء لو اختار القارئ ابتداء قبيحا يؤاخذ عليه لا عذر فيه أبدا، لأنه مبتدي بنفس بأريحية، فكيف يبتدئ هكذا؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.